الحمد لله ذي القوة المتين، يمهل العاصين ويملي للظالمين، ويتوب على التائبين، ويغفر للمستغفرين، ويجيب الداعين. فله الحمد كله، فله الحمد كله، لا نثني عليه كما أثنى هو على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغار على حرماته أن تنتهك، وعلى حدوده أن تتعدى، وعلى أوامره أن تعطل، وعلى نواهيه أن ترتكب. فشرع الحدود والعقوبات، ووعد العصاة بالنكال والعذاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان ألين الناس عريكة، أحسنهم خلقا، وأوفرهم حلما، وأشدهم صبرا، وأكثرهم عفوا. فإذا انتهكت محارم الله كان أشدهم لله تعالى غضبا، وأقواهم إنكارا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، جاء الإسلام حريصا بتشريعاته على سمو الأنفس وطهارتها، ناهيا عن مواطن الريب وأماكن الخنا، فبين الحلال وشرف صاحبه، ونهى عن الحرام ووضع الحدود الزاجرة لمقارفته. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أجل، لقد قضت سنة الله أن الأمم لا تفنى، والقوى لا تضعف ولا تبلى، إلا حين تسقط الهمم وتستسلم الشعوب لشهواتها، فتتحول أهدافها من مثل عليا وغايات نبيلة إلى شهوات دنيئة وآمال حقيرة متدنية، فتصبح سوقاً رائجاً للرذائل ومناخاً لعبث العابثين، وبها ترتفع أسهم اللاهين والماجنين. فلا تلبث أن تدركها السنة الإلهية بالهلاك والتدمير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أي مسلم يرغب أن يخان في أهله؟ وأي عاقل يرضى أن يكون سببا في اختلاط الأنساب من حوله؟ وأي مؤمن يرضى بالخيانة والخديعة والكذب والعدوان؟ ومن ذا الذي يتبع عدوه الشيطان ويحقق حرصه على انتهاك الأعراض وقتل الذرية وإهلاك الحرث والنسل؟ تلكم معاشر المسلمين وغيرها أعراض وآفات مصاحبة لفاحشة مقيتة عظيمة، ألا وهي فاحشة الزنا. هذه الجريمة التي جعلها الله قرينة للشرك بالله في سفالة المنزلة وفي العقوبة والجزاء، فقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ويقول في الجزاء والعقوبة، وهو يقرن بين الزنا وغيره من الموبقات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. أيها المؤمنون، وقان الله وإياكم الفتن والشرور. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، فهو سلعة غالية، وهو مكانة عالية، وهو طريق السعادة في الدنيا والآخرة، لكنه جهاد ونية، وصبر وتضحية، وضبط لزمام النفس، وتعال عن الشهوات المحرمة. والإيمان بإذن الله يحرص المرء عن الوقوع في المحرمات، وهو درع يحمي صاحبه عن المهلكات، لكن الزنا معاشر المسلمين يخرم هذا الحزام من الأمان، ويدك هذا الحصن الحصين، وينزع السياج الواقع بإذن الله إلا أن يتوب. فلا يجتمع الإيمان مع الزنا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا زنى أحدكم خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. أيها المسلمون، كم أذل الزنا من عزيز، وأفقر من غني، وحط من الشرف والمروءة والإباء. عاره يهدم البيوت، ويطأطئ عالي الرؤوس، يسود الوجوه البيضاء، ويخرس ألسنة البلغاء، ينزع ثوب الجاه عن من قارفه، بل ويشين أفراد الأسرة كلها. إنه العار الذي يطول حتى تتناقله الأجيال. ما أقبح جريمة الزنا، لطخة سوداء إذا لحقت بتاريخ أسرة غمرت كل صفحاتها النقية. إنه قبيح لا يقتصر تلويثه على فاعله، بل إنه يشوه أفراد الأسرة كلها، خصوصاً إذا صدر من أنثى. إن الزنا إذا انتشر أفسد نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الأوضاع وصيانة الحرمات والحفاظ على روابط الأسرة وتماسك المجتمع. بانتشاره تضمر أبواب الحلال ويكثر اللقطاء، وتنشأ طبقات بلا هوية، طبقات شاذة تحقد على المجتمع وتحمل بذور الشر إلا أن يشاء الله، وحينها يعم الفساد ويتعرض المجتمع للسقوط. أيها العقلاء، فكروا قليلا في الصدور قبل الورود، وتحسبوا لمستقبل الأيام وعواد الزمن قبل وقوع المحظور، واخشوا خيانة الغير بمحارمكم إذا استسهلتم الخيانة بمحارم غيركم. ورحم الله الشافعي حيث قال: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في قوم بألف درهم في أهله يزنى بغير الدرهم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. إياكم إياكم أن تلوثوا سمعتكم، وفيما قسم الله لكم من الحلال غنية عن الحرام. وتصوروا حين تراودكم أنفسكم الأمارة بالسوء، أو يراودكم شياطين الجن والإنس المكروه، تصوروا موقف النبي الصالح حين قال الله عنه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أجل، لقد رأى الصديق عليه السلام برهان ربه، وصرف الله عنه السوء والفحشاء، وعده في عباده المخلصين. في مثل هذه المواقف يبتلى الإيمان، ويمتحن الرجال والنساء. وفي مثل هذه المواطن تبدو آثار الرقابة للرحمن. وهل تتصور يا عبد الله أنك بمعزل عن الله مهما كانت الحجب وأياً كان الستار؟ كلا، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. عباد الله، وإذا كان ما مضى جزء من شناعة وعقوبة الزنا في الدنيا، فأمر الآخرة أشد وأبقى. ولو سلم الزناة من فضيحة الدنيا، فليتذكروا عظيم الفضيحة على رؤوس الأشهاد، هناك تبلى السرائر ويكشف المخبوء، وما لإنسان حينها من قوة ولا ناصر، بل إن أقرب الأشياء إليه تقام شهودا عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهل تغيب عن العاقل شهادة الجنود؟ وهل دون الله ستر يغيب عنه شيء وهو علام الغيوب؟ وقالوا لجنودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عباد الله، ولا يقف الأمر عند الفضيحة، ولا يقف الأمر عند حد الفضيحة على المنأ مع شناعته، بل يتجاوز إلى العذاب وما أبشعه. جاء في صحيح البخاري وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في الحديث الطويل في خبر منام النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل جاءاه، قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا من شدة الحر. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الزناة والزواني، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، إن عذاب الله شديد وعقابه أليم، وهو يمهل ولا يهمل، فلا تؤخذوا بالاستدراج، ولا ينتهي تفكيركم عند حدود الحياة الدنيا، فإن يوما عند ربكم كألف سنة مما تعدون. ولو عدنا مرة أخرى للدنيا لوجدنا من الزواجر والروادع غير ما مضى ما يكفي للنهي عن هذه الفاحشة النكراء، فالأمراض المدمرة يجلبها الزنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لما أقبل على المهاجرين يوما، قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر منها: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وهنا وها نحن اليوم نشهد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمعات التي ينتشر فيها الزنا، والذي لم يقاوم تيار الفساد ولم يغير الأسباب التي تؤدي إلى انتشاره، وما ذاك إلا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان الجزاء لتلك المجتمعات أن تذوق مرارة الوجع مع الزناة والزواني الذين أصابهم الزهري والسيلان ومرض العصر الشهير الإيدز وغيرها التي هي وليدة القاذورات، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، نفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، سمع الله لمن دعاه، الصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن مما يهدد المجتمع المسلم في عرضه ونسبه وطهارته وعفته تلك المطالبات العفنة التي تسعى في خدمة شهواتها الشخصية، ولو على حساب المجتمع وطهارته وعفته، ولو على حساب تلك الأنفس البريئة التي تجهض وتقتل وترمى في الشوارع عند النفايات التي تحفها الكلاب والقطط، تلك المطالبات التي تنادي بشرعنة الزنا في المجتمعات العفيفة بحجة الحريات الشخصية والتراضي بين الطرفين وفتح أبواب الدعارة على مصراعيها، متغاضين عما سيحصل للمجتمعات من كوارث بعد تلك المطالبات الدنيئة. ولك أن تتصور شناعة تلك المطالبات بالنظر لما خلفته هذه الدعاوى الباطلة في الغرب الكافر والشرق المنحل. فها هم قدوة أولئك الناعقين، قد سمحوا بالزنا في بلدانهم، بل وأنشأوا دورا لممارسته ونظموا له وجعلوا له الحماية ووفروا جميع متطلبات السقوط في هاوية الرذيلة، سمحوا بمقدماته ومثيراته، بل ومثلوه في أفلامهم وروجوه على الصغير والكبير، وأخرجوا المرأة للعالم لا يسترها إلا قطعة قماش أو حتى قد لا يسترها شيء. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد كل تلك التلبيات للشهوة والخنوع لها؟ نقول وبأعلى صوت، ثم ماذا؟ تفيد منظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي نشر يوم الخميس 30 نوفمبر 2017 بمناسبة يوم الإيدز العالمي الذي يصادف يوم 1 ديسمبر، بأن مرض نقص المناعة ينتشر بصورة سريعة في أوروبا، ويشير التقرير إلى أن عدد المصابين بالمرض عام 2016 ازداد بمقدار 160 ألف شخص من 53 بلدة أوروبية يعيش فيها 900 مليون إنسان، وأن 80% من هذه الإصابات سجلت في أوروبا الشرقية فقط، وفي روسيا شهدت نسبة المصابين بالمرض زيادة وصلت إلى 13%، كما أفاد به رئيس المركز الصحي العلمي لمحاربة الإيدز والوقاية منه. وتشير مديرة مكتب المنظمة في أوروبا إلى أن عدد المصابين الذي سجل عام 2016 هو الأكبر منذ بداية مراقبة تطور المرض، وإذا استمر انتشاره بهذه الوتائر فإننا لن نتمكن من وقفه بحلول عام 2030. انتهى كلامه. وقد أعلنت CNN أن في أمريكا فقط أكثر من 65 مليون شخص مصابون بأمراض جنسية لا يمكن شفاؤها. والله إنها جناية عظمى على الطهارة والعفاف والصحة، بل وحتى على النساء الضعيفات اللاتي يسهل إغراؤهن واستدراجهن من ضعاف النفوس بشتى الصور والأساليب، فإذا حبلت إحداهن من هذا الزنا فهو عبئها وحدها، وعليها أن تختار إما أن تتحمل مسؤولية تربية هذا الابن غير الشرعي أو قتله، وهو ما يسمى بالإجهاض. ولعلنا نواصل استعراض الكوارث الغربية جراء هذه الانفتاحية المقيتة. فقد أفادت دائرة الإحصائيات الأمريكية أنه في أمريكا 10 ملايين أسرة تعيلها الأم فقط دون وجود أب. وأفادت المراكز الأمريكية الحكومية للسيطرة على الأمراض أنه في أمريكا وحدها يقتل بالإجهاض أكثر من 1 مليون طفل سنوياً، ومنذ عام 1973 إلى عام 2002 قتل بالإجهاض 42 مليون جنين فقط في أمريكا. بأي ذنب قتلت؟ لمجرد شهوة، خضوع وإرضاء لشهوة. حقا يمتلئ القلب حزنا وتفيض العين دمعا حين نرى كيف يقتل هؤلاء الأطفال الضعفاء وبطلب من أمهاتهم. انظروا كيف تمكن ذئاب البشر من خداع هؤلاء النساء وتدنيسهن وتوريطهن بأطفال الزنا، ثم التخلي عنهن حتى انسلخن من كل خلق ورأفة ورحمة، فقتلوا أطفالهن بطرق في غاية الوحشية. بل إن الوحوش والحيوانات لتدافع عن صغارها حتى الموت. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله على دين العفاف طهارة، الحمد لله أن هدانا له وكفانا به شر أنفسنا وشر الأشرار والفجار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم املأ قلوبنا خشية وتقوى، اللهم اكفنا شر الزنا، نعوذ بك اللهم من الزنا، نعوذ بك اللهم من الزنا والغلا والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، صلوا على المبعوث رحمة للعالمين، فقد أمركم الله بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي